الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. وياك الأخ فهد العازمي من الكويت. أهلا مرحبا شيخ. احنا مع عندنا رسالة، فما الرسالة؟ جامعها الأخ حاي الحاي صاحب كتاب سلم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني، عرفت يا شيخ؟ نعم. فجامع الرسالة اسمها النصيحة للأحاديث التي رجع عنها الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة، فبودنا إن شاء الله زيارتك في الأردن، عرض عليك هذه الرسالة. بعد أسبوع بتزور الأردن إذا شئتم. حنا إن شاء الله طالعين الأردن إن شاء الله يوم الثلاثة، نصل الأردن إن شاء الله. أنا بقول لك بعد أسبوع. أيوة بعد أسبوع. بعد أسبوع؟ أيوة نعم. أي يوم يعني تكون إن شاء الله؟ ما في أي يوم، بعد أسبوع تتصلون لما تعزمون على السفر، تتصلون بي كما فعلت الآن. والله يا شيخ حنا إن شاء الله عازمين على السفر الثلاث إن شاء الله. انتوا على كيفكم، لكن انا بقول لك ما عندي استعداد لاستقبال احد في ظرف اسبوع او 10 ايام. وبعد الاسبوع ان شاء الله في مجال بعد الاسبوع ان شاء الله. طيب عموما حنا ان شاء الله اذا وصلنا هناك ان شاء الله نتصل فيك بعد اسبوع ان شاء الله. طيب جزاك الله خير يا شيخ. واياك يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الجزائر. معك. نعم.